بقاؤنا مع أئمة الجور مفسدة، وخروجنا عليهم مفسدة أعظم من بقائنا معهم. إذا بقاؤنا معهم أفضل، ولا أننا نخرج عليهم وتكون مفسدة. قلة الأمن، قلة المعيشة، سفك الدماء، أصبحت الدماء رخيصة. الآن يتقاتلون من أجل 500 ريال، يقتل الأخ أخاه، ويقتل الجار جاره، وهكذا استخلاف بالدماء. يولي الله عليك أناس بلاطجة، والله ما تسمع منهم خيرا، ولا يعني ماذا يتولون عليك بسبب ماذا؟ صوبة، صوبة أصبحت عالمة. انظروا الآن، لأن هؤلاء كما قال الحسن بن المبارك، قال هؤلاء جعلهم الله عز وجل الأئمة، ما من سد منيع أو حكم منيع على ما يدخل على الناس، يعني ردع الشارع، إقامة الحدود، وهكذا. حتى ولو أنهم هيبة الدولة إذا وجدت، والله ما رأينا هذا الفساد. بسط على الأراضي، على البيوت، بحجة أن هذا من منطقة كذا، وهذا وهذا، كل هذه فوضى. انظروا هكذا، هذا هو ما شؤم الخروج على الحاكم. هذا السبيل إلا هذه الذي نجنيها الآن. خوف. كل يوم نسمع اغتالوا فلان، اغتالوا كذا، اغتالوا ما السبب فيها؟ هذا هو، بارك الله فيكم. وانظروا إلى سوريا، والله يا إخوان مجاعة، وهم عندما يرون في اليمن مجاعة في الحديدة وغيرها، بالله عليهم نفرح من أجل كرسي؟ من أجل ماذا قاتلنا؟ أليس صلاح البلاد والعباد هو أهم شيء عندنا؟ نعم، لكن لما ننصاع الناس إلى أمر الله وأمر رسوله وإلى العلماء، صار الآن يتحكمون بعقول ماذا؟ بعقول أصحاب الشارع. قال ولا نرى الخروج على الأئمة، الخارجي من خرج بالسيف أو كان ينظر على الخروج، حماس، سب في المنابر، هكذا. هذا ليس من عقيدتنا، إنما النص لولاة الأمر، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا هو منهجنا، شاء من شاء وأبى من أبى. معنى أدلة تدل على ذلك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصبر. قال يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قاموا بكم الصلاة، أي إذا منعونا الصلاة، أي صبر منهم. وفي رواية أخرى إذا أظهروا كفرا بواحا، كفر بواحا، لنا فيه عند الله برهان. هنا يجب علينا أن نخرج، لكن ليس خروجا هكذا. قال بعض العلماء ولا يجوز الخروج على الحاكم الكافر إلا بشروط. أولا، من الذي سينصب بعده؟ من؟ أولا نقاتل، بعدها نسب، ما يصح هذا. ثانيا، أن يكون لنا قوة نستطيع فيها إزاحته. أما إذا كان عنده القوة الذي ما نستطيع فيه إزاحته، ما ينبغي لنا أن نقاتل، بل نهاجر. كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة. هكذا، إذا ما عندنا القوة وكنا مستضعفين، واضح الآن؟ ألا يؤدي ثالثا، ألا يؤدي الخروج إلى منكر أعظم من البقاء، بل نبقى معه ولا نؤدي إلى منكر أعظم منه. لله عليك، لو صبروا لكان هذا الذي نحن نعاني بما سمى بالجحيم العربي وليس الربيع. نعم، فهذا هو شروط الخروج، بارك الله فيكم، أننا لا نخرج على حاكم ولو كان كافرا إلا بهذه الشروط. أما إذا ما توفر هذه الشروط، تصبح البلاد في ضوضاء، وهكذا. قال ولا نرى الخروج على أئمة، والقتال في الفتنة، قتال الفتنة قتال دنيا، ولا نرى القتال في الدنيا أبدا، لا تخرج من أجل الدنيا. قطع عليك الكهرباء، لا يجب أن تخرج لأنها دنيا، ما هو دين. منع عليك الصلاة، لا، قطع عليك الكهرباء، أقطع الشارع، هذا من الهواء. أسر الممتلكات العامة، أسرق الممتلكات الخاصة بحجة أنهم قطع عليك الكهرباء، هذا ليس من ديننا. قطع عليك معاشا أو منعوك معاشا أو حقا من حقوقك، أضرب، أقطع مصالح المسلمين، أقطع عليهم الكهرباء، ما أعطيهم الجنة والبترول، أفر لكم ولمن كان يعزكم،